هل المطربة حرام؟ وذلك عندما نحضر أفراح أقاربنا، لأنهم لو ما حضرنا فرحهم يزعلون علينا، مع العلم أن المطربة أو الفنانة لا يسمع صوتها إلا الذي داخل صالة الفرح، ولا يوجد مكبرات صوتية فيها. يا أخت، تقولين المطربة في أيام الأفراح يعني أزواج، هل يجوز استماع غناها؟ وأنك لو لم تحضري لتأثر أقاربك. نقول لك لا بأس بالغنى في العرس وضرب الدف في العرس، بل هذا سنة ولا بأس به، على شرط أن لا يحضر رجال أجانب وأن لا يسمع صوت النساء أجانب. فإنه إذا كنا في محل خاص وجعلنا يغنينا بالغناء المعروف، لم يكن فيه التشبيب ولم يكن فيه دواعي من دواعي الإثارة الشهوة، فهذا كله جائز. فإن نساء الأنصار كنا أيضا يفعلن ذلك، ويقولون في شعرهم يعني نساء الأنصار: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخره. فإذا كان مثلا بذكر الزواج والطرد المباح ما لم يفضي الغنى إلى تشبيب وإلى أشياء، فهذا لا بأس به، وعلى شرط ألا يخالطهم رجال أجانب وألا يسمع أصواتهم من كان خارج المنزل، فهذا كله لا بأس به إن شاء الله.